السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال إن اعتقت سالما فغانم حر، ثم اعتق سالما قدم على غانم لأن عتقه أسبق، وإن قال إن اعتقت سالما فغانم حر مع حريته فكذلك، لأننا لو اعتقنا غانما بالقرعة لرق سالم ثم بطل عتق غانم، لأنه مشروط بعتق سالم فيفضي عتقه إلى نفي عتقه. وإن قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال إن اعتقت سالما فغانم حر، هذا داخل تحت الفصل الذي فيه عجز الثلث عن الوصايا أو العطايا، كيف يقدم وكيف يؤخر، من يستحق التقديم ومن يستحق التأخير، أو يكون بالقرعة إن عجز الثلث عن التبرعات. قال لنا رحمه الله في الدرس السابق: قدمت العطايا على الوصايا، لأن العطايا في حال الحياة والوصايا تتم بعد الوفاة لأنها أسبق. ثم فصل في هذا رحمه الله وقال: فإن قال إن اعتقت سالما فغانم حر، كأن يكون عنده عبدان سالم وغانم، فقال إن اعتقت سالم يعني حصل مني عتق لسالم فغانم حر، والثلث ضاق عن الاثنين فلا يستوعب الاثنين في العتق، لا بد من النظر في هذا على أيهما يقع العتق. إن اعتقت سالم فغانم حر، إذا قلنا سالم نأخذه من الثلث يكون غانم حر، وإن قلنا غانم يكون حر لأنه مشروط بعتق سالم، فكيف يكون؟ قال: إذا هم أعتق سالم قدم على غانم. إذا قال إن أعتقت سالم فغانم حر، فأعتق سالم، إن كان الثلث يتسع لهما فلا إشكال، يعتق سالم ويعتق غانم، لكن الثلث ما يستوعب إلا واحد منهم والآخر لازم أن يبقى رقيق. قال: قدم على غانم، قدم سالم لأنه هو الذي اعتق أولا، وغانم يكون حر بعتق سالم فلا يصح أن يقرع بينهما. إن اعتقت سالم فغانم حر، فاعتق سالم ينفذ عتق سالم من الثلث، وغانم ما يستوعبه الثلث يبقى رقيق، لأن سالم عتقه مقدم على غانم، هو المعتق أولا، وهذه واضحة. وإن قال إن اعتقت سالما فغانم حر مع حريته، يقول إذا اعتقت سالم فغانم حر مع حرية سالم يقترنان، يقول فكذلك، يقدم عتق سالم. لما لا نقرع بينهم ما دام أن عتقهم جميع؟ قال لأننا لو اعتقنا غانما بالقرعة لبقي سالم رقيق، ثم بطل عتق غانم، لأن عتق غانم معلق على عتق سالم، وسالم ما عتق معناه يرجع رقيق ولو نالته القرعة. لرق سالم ثم بطل عتق غانم لأنه مشروط بعتق سالم، فيفضي عتقه إلى نفي عتقه، يفضي عتقه بالقرعة إلى إبطال عتقه، لأن سالم بطل عتقه فبطل عتق غانم بالتبعية، لأن عتق غانم مشروط بعتق سالم، وسالم استرق فعتقه يبقى نافيا لعتقه السابق. وهذه مسائل أشبه ما تكون بالألغاز رحمة الله عليه، غالبا ما يأتي في كل باب عند النهاية من الباب يأتي بمسائل ما تدرك أو نادرة الوقوع أو مستحيلة الوقوع، كما سيأتينا في الفصل الذي بعد هذا أعمق وأشد وأبعد عن الفهم ثم عن الوقوع. وقال رحمه الله في المغني: وهذه نادرة الوقوع، يعني نادرة الوقوع في زمنهم، لكن عندنا مستحيلة الوقوع في زمنه، يعني يكون الرق موجود والعتق موجود وممكن يعتق النصف يعتق الربع يعتق كذا، لكن في زمننا هذا مستحيلة الوقوع كما في الفصل الذي بعد هذا، ولكن نمرها ونسير إلى ما بعدها إن شاء الله. نعم. وإن كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتأخر لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة فتساوت كلها. وإن كانت التبرعات وصايا، وإن كانت التبرعات سابقا عطايا، ماذا قال؟ يقدم الأول منها. لكن إذا كانت التبرعات هذه، لأن كلمة التبرعات تشمل كل تبرع، وصية أو عطية أو وقف أو هبة أو نحو ذلك، كلها تسمى تبرعات. وإن كان والوصايا خاصة بما بعد الموت، والعطايا خاصة فيما قبل الموت، وغالبا ما تكون في مرض الموت، والهبات في الصحة تنفذ في الحال. فالعطايا التي في مرض الموت لها حكم الوصية في أنها تؤخذ من الثلث فقط، وأنها تنفذ في حال الحياة، ممكن تنفيذها قبل الممات، بخلاف الوصايا فالوصايا تنفيذها بعد الممات. وإن كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتأخر لأنها تؤخذ أو توجد عقيب موته دفعة واحدة فتساوت كلها، هذه معقولة وتوجد. وصايا، كتب وصيته وقال: يعطى أخي 1000 ريال بعد موتي، وقال بعد 5 أيام أوصي لأختي 500 ريال، وقال أوصي لأبنائي وبنات أخي المتوفى 1,000 ريال. وقال أوصي لخالتي 500 ريال، بين كل وصية ووصية 10 أيام. أولا أوصى لأخيه، ثم بعد 10 أيام أوصى لأخته، ثم بعد 10 أيام أوصى لأولاد أخيه المتوفى، ثم بعد 10 أيام أوصى لخالته. مجموع ما أوصى به كم؟ 3,000. ما ينفذ شيء منها الآن ما دام موجود حي، مات. نظرنا في تركته وجدنا مجموع ما خلف هو 6,000، وما وصى به استغرق النصف وليس له ذلك. رجعنا إلى الورثة، قلنا أتأذنون بالنصف يعطى لأصحاب الوصايا؟ قالوا لا، لا نأذن إلا بما أذن له به الشرع. قلنا الشرع لا يأذن له إلا ب2,000 فقط. قالوا ونحن كذلك. كم تكون وصية حينئذ؟ ب2,000، وال1,000 يرد. جاءنا أصحاب الوصايا، قال الأخ أنا الأول، وقالت الأخت أنا الثانية، وجاء أولاد الأخ المتوفى قالوا نحن في المرتبة الثالثة، وجاءت الخالة قالت أنا الأخيرة راضية. فالأخ يطالب يقول أعطوني 1,000، أنا وصي لي 1,000 وأنا الأول منهم. وجاءت الأخت قالت أعطوني 5، أنا وصي لي 5 وال5 موجودة. نقول لا، الوصايا الأول والأخير سواء، بينهما ساعة أو بينهما شهر أو بينهما سنة أو بينهما 50 سنة. وصى لأخيه وبعد 50 سنة وصى لأخته، وبعد 10 سنين وصى لأولاد أخيه، بينهما سنوات طويلة. هل يبدأ بالمتقدم ويقدم على المتأخر؟ لا. لما يختلف عن العطايا؟ نعم يختلف، لأن العطايا تكون بعد النطق بها. إذا قال أعطوا أخي 1,000، يقوم أحد الأولاد ويفتح الصندوق ويعطيه 1,000 وهو حي. أعطيت أخي 1,000؟ قالوا نعم وهو حي. لكن إذا قال أعطوا أخي بعد مماتي 1,000 ريال، هل يسوق أن يعطى وهو حي؟ لا. متى تلزم هذه العطية؟ بخروج الروح. هذه العطية المتقدمة والعطية المتأخرة متى تلزم؟ بخروج الروح. كلها المتقدم والمتأخر من الوصايا كلها لزومة في وقت واحد، في لحظة خروج الروح من الجسد، فحينئذ يسوى بينهم، ما لأحد على آخر ميزة، وإنما يعطون بالنسبة. إذا كانت الوصية 3,000 والمستحق من الوصية 2,000، كل واحد يعطى 2/3 ما وصي له به. فإذا أعطي الأخ 2/3 الألف، وأعطي أبناء الأخ أولاد الأخ 2/3 الألف، وأعطيت الأخت 2/3 500، وأعطيت الخالة 2/3 500، اكتملت 2,000. يعني بالنسبة يعطون، ما يقدم المقدم ويؤخر المؤخر، وإنما يسوى بينهم لأن لزوم العطية الوصية بخروج الروح. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن كانت التبرعات، نعم اقرأ، وإن كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتأخر لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة فتساوت كلها. وهذه كثيرا ما يسأل عنها، وهذه تقع وليست نادرة بل كثيرة. يوصي لشخص ثم بعد سنة أو بعد 5 سنوات يوصي لشخص آخر، ثم بعد سنة أو 5 سنوات أو أكثر يوصي لآخر، فيختلف الورثة مع الموصى لهم إذا كان أكثر من الثلث. قالوا يبدأون بالمتقدم، نقول لا، يسوى بينهم، فإن تحملهم الثلث أعطي كل واحد ما وصي له به، وإن لم يتحملهم الثلث فيعطون بالنسبة. ينظر نسبة مقدار ثلث المال إلى نسبة ما وصي لهم به فيعطون بقدر ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا عتق بعض العبد بالقرعة تبينا أنه كان حرا من حين الاعتاق فيكون كسبه له. إذا أقرع بين مثلا مجموعة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أعتق 6 أعبد لا يملك سواها فمات، اعتقهم في مرض موته، فجاء الورثة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم: مورثنا لا يملك سوى 6 أعبد اعتقهم، ما بقي لنا شيء من الميراث. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثلث يعتق وثلثان يبقون أرقى ميراثا للورثة. كيف يميز بين الثلث المعتق والثلثان الباقيان للورثة؟ بالقرعة. فالقرعة حل شرعي لمن تساووا في أمر ما وتشاحوا فيه في كل شيء والحمد لله، يعني تحل كثيرا من الإشكالات والتنازعات. 10 كلهم يريدوا الأذان كما حصل عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في فتح القادسية، عدد كلهم يريد الأذان، كل واحد يقول أنا. نظرنا إليهم إذا الشروط والمواصفات منطبقة عليهم كلهم، فكيف نميز ونحن نريد إلا واحد، فكيف نميز هذا الواحد؟ بالقرعة. الرجل يريد سفرا ويريد أن يصطحب واحدة من زوجاته 4 أو 3 أو 2، وكل واحدة تقول أنا أريد السفر، وهو يريد واحدة لأنه ما يتحمل يأخذ 2 أو 3 أو 4، يريد واحدة معه في سفره هذا تخدمه وتقوم بشؤونه. كيف يميز بين 4 أو 3 أو 2؟ بالقرعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا وأراد أن يصطحب 1 أمهات المؤمنين أقرع بينهن عليه الصلاة والسلام، فأي واحدة خرجت لها القرعة أخذها معه. هذا الرجل الذي اعتق 6 أعبد ما يملك غيرها، الورثة لهم حق، لهم الثلثان مما ترك، وله أن يعتق الثلث، كيف يميز بين الثلث من الثلثين؟ الثلث أحرار والثلثان أرقى، يباعون ويشترون بعدما تشوفوا للعتق واشتاقوا إليه ومنوا به، ردوا إلى الرق. كيف يميز بينهم؟ بالقرعة. ميز بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين 6 بعدما جزأهم 3 أجزاء، فأرق 4 وعتق 2، تميز هؤلاء الاثنان بالقرعة. فهذا قريب منه، إذا عتق العبد بالقرعة تبين أنه كان حرا من حين الاعتاق فيكون كسبه له. هؤلاء الأربعة مثلا، 6 الذين اعتقهم الرجل في حال حياته قبل مماته، ليسوا وصية بل عطية منجزة، اعتق هؤلاء 6 وكلهم يشتغل يعمل، واحد كسب 1000، واحد كسب 2000، واحد كسب 5، واحد كسب 3، وهكذا. ماذا نعمل نميز العتق من الرقيق منهم؟ بالقرعة. وقعت القرعة على 2 بأنهم أحرار. من متى حريتهم؟ من بعد القرعة أم من حين قال هم أحرار؟ بل الحرية تكون لهم من حين أعطاهم الحرية، من حين اعتقهم، والأربعة يرجعون إلى الرق. ننظر إلى كسب هؤلاء الاثنين الذين كسبوا في هذه الفترة قبل أن يقرع بينهم، لمن يكون كسبهم؟ الأرقى للورثة كسبهم، وهؤلاء الذين عتقوا تبين لنا أن كسبهم لهم من حين اعتقهم سيدهم، يأخذونه معهم. وهذا معنى قوله وإن عتق بعض العبد بالقرعة تبين أنه كان حرا من حين الاعتاق فيكون كسبه له، يعني الكسب الذي كسبه بعد عتقه وقبل القرعة يكون له إذا خرجت له القرعة بالحرية. نعم. وإن عتق بعضه ملك من كسبه بقدره، فلو أعتق عبدا لا يملك غيره قيمته 100 فكسب في حياة سيده 100، عتق نصفه وله نصف كسبه، ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه، وذلك مثل ما عتق منه. وطريق عملها أن تقول عتق منه شيء وله من كسبه شيء وللورثة شيئان، فيقسم العبد وكسبه على 4 أشياء، فيخرج للشيء 50 وهو نصف العبد، ولو كسب مثل قيمته ولو كسب مثلي قيمته لقلت عتق منه شيء وله من كسبه شيئان وللورثة شيئان، فيعتق منه 3 أخماسه وله 3 أخماس كسبه وللورثة 5. ونعيدكم إن شاء الله أنه إن حصلت فستجدون من يحل من يحلها. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن وهب المريض مريضا عبدا قيمته 10 لا يملك غيره، ثم وهبه الثاني للأول ولا يملك غيره، فقد صحت هبة الأول في شيء وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء، بقي له 3/3 ولورثة الأول شيئان، أبسط الجميع 3 تكن 8 والشيء 3، ف فلورثة الأول ستة هي ثلاثة أرباع العبد، ولورثة الثاني ربعه. وهذه مثل الأولى إن شاء الله. نعم. قال: فصل. ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة فأصدقها عشرة لا يملك غيرها، فماتت قبله ثم مات، فقد صح لها بالصداق خمسة وشيء، وعاد إلى الزوج نصف ذلك، ديناران ونصف، ونصف الشيء، فصار لورثته سبعة ونصف إلا نصف شيء تعدل شيئين، اجبرهما بنصف شيء تصير شيئان ونصف، تعدل سبعة ونصف، ابسطهما ابسطها تصير خمسة تعدل خمسة عشر، فالشيء إذن ثلاثة، فلورثة الزوج ستة ولورثتها أربعة. إن جاءوك فستجد من يعينك إن شاء الله. فصل. لأنه من المعلوم أنه إذا أصدقها، لو المسألة مسألة الصداقة هي فقط، لكن أصدقها ثم ماتت قبله ثم مات هو تراجعوا، وإلا إذا أصدقها أكثر من حقها مثلا ومات، فإن الورثة من حقهم أن يسترجعوا ما زاد عن صداق مثلها. مثلا إذا تزوج المريض امرأة صداقها عشرة ولكنه أصدقها عشرين ثم مات، نقول ما يملك أن يصدقها عشرين لأنه محابات، هذا أعطاها أكثر مما تستحق، فنقول للمرأة لك عشرة صداق مثلك، والعشرة الأخرى تكون ميراثا وتأخذين نصيبك منها كزوجة، وأما هي لك فلا لأنه حاباك بذلك. نعم. فصل. وإن باع المريض عبدا لا يملك غيره قيمته ثلاثون بعشرة فأسقط الثمن من قيمته، ثم انسب ثلث العبد كله إلى الباقي من ثمنه، يكن نصفه، فيصح البيع في نصفه بنصف ثمنه، ولو اشتراه بخمسة عشر كانت نسبة الثلث إلى باقيه بثلثين، فيصح البيع في ثلثيه بثلثي ثمنه. هذا إذا اشترى الرقيق بأكثر محاباتا للبايع، أو باع الملك بأقل من قيمته محاباتا للمشتري، فما كان فيه محابات إن خرج من الثلث فبها، وإن لم يخرج من الثلث فإنه يعاد كما قلنا في الصداق. نعم. فصل. ومن وصى لرجل بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين ودين، فللموصى له ثلث العين الحاضرة، وللورثة ثلثاها، فكلما اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء اقتسموه أثلاثا لأنهم شركاء فيه. وإن وصى بمئة حاضرة وله وإن وصى، هذه ممكنة الوقوع، إذا وصى لرجل بثلث ماله، والمال هذا عين ودين وغائب، وصى لرجل بثلث ماله، والمال عين يعني موجود بين أيديهم، ودين في ذمم الرجال، وغائب بضاعة في سفر ما يدرى متى تجي وتصل، وصى له بالثلث، مات الرجل، قلنا مثلا كم مقدار المال؟ قالوا مقدار المال 9,000 أو ريالات أو ملايين أو أيا كان 9. قال الرجل الموصى له بالثلث أعطوني نصيبي. كم نصيبك؟ 3، لأنه موصى له بالثلث. قال الآن بين يديكم 3000، أعطوني إياها. هذا المال ثلثه عين موجود، وثلثه دين في ذمم الرجال، وثلثه بضاعة في الخارج ما ندري متى تصل أو تصل أو لا تصل. جاء الموصى له وقال أعطوني ثلثي هذا الذي بين أيديكم، هل يسوق هذا؟ لا، لأن ما ندري الآخر هذا يجي ولا ما يأتي. ثلث عين بين أيديهم، وثلث دين، وثلث غائب. وقد وصى لزيد بالثلث، فجاء زيد يريد حقه، ماذا نعطيه؟ نقول أنت لك الثلث من كل شيء، حتى من حذائه التي كان يلبسها، ومن مشلحه الذي غطي به حال وفاته، ومن ثيابه التي كانت عليه. أنت شريك الورثة في الثلث. يقول أعطوني الثلث، هذا بين أيديكم الآن الثلث، أعطوني إياه وأنتم يأتي نصيبكم. نقول لا، لك الثلث من هذه العين، ولك الثلث من الدين، ولك الثلث من البضاعة المسافرة. كيف أجمع نصيبي؟ نقول كلما جاء شيء اقتسمناه أثلاثا، أعطيناك الثلث وأعطينا الورثة الثلثين. فتحنا الصندوق وجدنا فيه 3000، نعطي الموصى له 1000 ونعطي الورثة 2000، اقتسموها. يقول الموصى له أعطوني 3 الآن، أنتم تقولون تركت مورثنا 9000 وأنا نصيب الثلث، أعطوني الثلث. نقول لا، ما نعطيك الثلث كله من العين، وإنما نعطيك الثلث من العين والدين والغائب. أعطيناه ثلث 3000. جاءنا رجل صالح في ذمته مبلغ للمتوفى، قال أن علمت أن صاحبكم توفي رحمة الله عليه وعندي له في ذمتي 300 ريال، خذوها بارك الله فيكم. فيأخذها الورثة ويعطون الموصى له 100 ويقتسمون 200. جاءت البضاعة التي هي مسافرة، بعنا شيئا منها 30 ريال، فنقول نعطي الموصى له 10 والورثة لهم 20. بعنا مرة أخرى 90 ريال، نعطي الموصى له 30 وللورثة 60. بعنا أخرى 300 ريال، نعطي الموصى له 100 وللبقية الورثة وللورثة 200. وهكذا، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله، وهذه ممكنة الوقوع ومعقولة إن وصى. أعد، وإن وصى. وإن وصى بمئة حاضرة. لا، وإن وصى لرجل بثلث ماله. ومن وصى لرجل بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين ودين، فللموصى له ثلث العين الحاضرة وللورثة ثلثاها، فكلما اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء اقتسموه أثلاثا، لأنهم شركاء في الثلث. هذا واضح، يعني يكون له الثلث من كل شيء جاء، سواء كان بضاعة أو دين وسدد أو دراهم وجدت في الصندوق. نعم. وإن وصى بمئة حاضرة وله 200 غائبة أو دين، ملك الموصى له ثلث الحاضرة وله التصرف فيه في الحال، لأن الوصية فيه نافذة فلا فائدة في وقفه، ووقف ثلثاها، فكلما حضر من الغائب شيء أخذه الوارث، واستحق الموصى له من الحاضرة قدر ثلثه. نعم، مثل ما تقدم. نعم. وإن تلفت الغائبة فالثلثان للورثة، وكذلك لو دبره عبده ومات، ولو دين مثلاه، عتق ثلثه ووقف ثلثاه لما ذكرناه. نعم، يعني أنه ما ينفذ من الوصية إلا بقدر ما كان جاهز موجود، لأن الدين لا يدرى يأتي أو لا يأتي، الغائب لا يدرى يأتي أو لا يأتي، فنعطيه ثلث ما حضر من عين أو دين أو غائب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.